أشبه دم الحيض. يحمل الحيض جاءت دم الحاضر على الحيض تسمع فعلا اختلاف الأحكام بين هذا وذلك. ولا تستحمك الله ولا كفارة تجد الأصل مميز بكفارة ما دمت ان انت صحيح يا زلمة منك قال لعامل الجلوس ولا تقال هذا الجلوس احكام التبغي وعنه رواية اخرى عن احمد يباح يعني رب من الصحابة وهو قول اكثر اهل العلم في حديث حملة وام حبيبة رضي الله عنهما قاله بالشعر حديث حملة وام حبيبة عند ابو داود وغيره الذي يعود غيره كانتا مصطحابتين وكان أزواجهما يأتيهما والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يجد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي ان امراه ولدت على احد صدق على صلاه بنت سميه ذات الجروح هذا ليس له سنه ضعف ليس له سنه ضعف ليس له سنه واكثره 40 يوما قال الترمذي اجمع اهل العلم مع خصوصهم من بعدهم على ان النساء تدعو الصلاه 40 يوما الى ان ترى الصغره بذلك فتقي وتصلي قال أبو عبيد على هذا جماعة الناس عن النساء رضي الله عنها كانت من النساء على أبي الصلاة تجلس 40 يوما كل الناس مرت معنا كلمة مرت بالله مرت كل عايز يرجع لها يرجع لها قلنا أكثروا وأقلوا ونقصنا الفريقين 40 و60 وأوردنا الإشكالات وجبنا الأدلة ارجعوا قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا هذا هو الفارق الوحيد ما بين بني الفساد وبين النفاس اللي هو وجود التخليل وجود التخليل متى نحكم بأنه نفاس ونعطي المرأة حكم ولاده إذا كان الذي أسقطته فيه أدنى تخليل أقل شيء قطعة اللحم اللي أسقطتها فيها ظفر أو فيها عين أو فيها أنف أو فم أو عصبة ما دام يوجد فيها أقل تخليل نحكم بأنه نفاس وعليه تترتب أحكام النفاس قال ويثبت حكم النفاس يعني بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان ولو خفيا يعني ولو كان دقيق جدا نعم واقل ما يتبين فيه النفاس اقل ما يتبين فيه التخليق 81 يوما صح ولا غلط؟ دغري صحيح غلط 81 يوم 81 يوم لا وقد ما يتبين فيه 81 يوما ليه أقل التخليق يظهر على 81 يوم ابن مسعود إن أحدكم يجمع قلبه إن أحدكم يجمع قلبه في بطنهم إيه؟ 40 نصفة و40 علقة و40 مضغة ثم يرسل إذا 81 بداية التخليق ولا تتم الأربعين الثالثة إلا وقد تم فيها التخليق 22 يوم إذا بداية التخليق 81 يوم بعد ما يتم الأربعين ثانية يوصل الملك ويقتل قصه وعمله وأجله وشكله وصحيح نعم متخلف في الواجب وإلا في العبارة يعني لو صح ما يوجهون يجي معنا إن شاء الله وقالوا ما يتبين فيه 81 يوما وغليله 3 أشهر بمجرد ما يمضي 10 أيام بعد 80 الغالب أن التخليد يكون وجد بلا شك غالبه 90 يوما يعني 81 يوم يبدأ التخليد غالب التخليد يكون موجود على 90 وغريب 3 أشهر قال أبو المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم لكن ده مبني على حديث آخر. نعم. على الاستحباب. أصلا قال وطفله وفي رواية وثقته يصلي عليه. فالصلاة عليه وتغسيله على الاستحباب والاستحباب. على الاستحباب والاستحباب. مر معنا في الجنائز ويجي معنا ثاني. طيب قال فإن دخل الأربعين نقاء فهو ظهر لما تقدم طيب قال 25 يوم طبعا نبدأ 10 أيام إذا دخل المداد دخل المداد فهو الظهر يعني نفس 25 يوم على الدم وظهر 10 أيام يبقى 35 10 دم دي رجع عليها الدم ثاني مرور 5 أيام المفروض له ايه؟ لا 35 40 بقى انت كده طب استمر بيها الدم بعد 5 أيام شوف مدة الدم المتبادل وافق ذلك مدة الحي هو حي وإن لم يوافق هو دم ورجحنا حديث ابن سلمة واتينا له بحديث عمر وابي هريره وابن عباس في البيهقي واسناده صحيح حتى ولو قلنا ان حديث ابن سلمة ضعيف او لم يرد اخر كان التعويل على حديث عمر وابن عباس وابي هريره في البيهقي واسناده صحيح دخل الاربعين نفرهم فهو ظهر طب لماذا لا نقيس الشيء اللي يكون نقاس على الشيء؟ يعني الناس الحياة قلنا لو بتحيط 7 أيام ولم ترى الدم يوم ونص يومين في الحياة فالحكم انه حياة طب هنا ترى الطور في النفاس لماذا لا نقول نفاس؟ قياسا على الحي. نقول نفاس رجحنا هناك ان وقت الحيض لو وقع فيه يوم يعني تحيض 7 أيام مر عليها نصف يوم مر عليها من فجر العشرة من زلايا دمها بعضهم قال هذا طهر وبعضهم قال هذا ايه؟ حيض كده والراجحين وحيض بثلاثة مرجحات ذكرناها طب لماذا لا نقول ان الطهر في النفاس ليس بطهر قياسا على الحيض؟ أحسن يا أحسن لأنها في النفاس لا تدري هل ينقطع الدم أم يأتي بعد ذلك مش كده لكن في الحيض يقينا أنها تحيض يعني في النفاس لو ظهرت 10 أيام وقلنا لا تصلي كالحيض هي الآن على يقين أن يأتي الدم أو لا يأتي لا تدري كده لكن في الحيض على يقين انها في الحيض امر انقطع يوم يجي يوم بالعكس حتى تنتهي وتتسلم لكن يكره وضوءها فيه قال احمد ما يعجبنا ان ياتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص انها أتت قبل الأربعين فقال لا تصلي. إيش ما كان اللي عارف إنه بيحكي موقوف ضعيف، موقوف ضعيف. وحتى لو صح لا يدل على المنع، لأنه يحتمل أنه قال لا تقربيني تنجم. قال أحمد ما يجيبني أن يأتيها زوجها لوجه التعديل خوفا من أن يأتيها الدم ضغطا. نقول وإن أتاها الدم مرة أخرى يمنع عن هذا. الراجح أن المرأة لو طهرت في فترة النفاق خمسة أيام عشرة أيام جاز لزوجها أن يحلف. ومن وضعت لديه فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا ولد التوبة. خلاص ولدت واحد وبعد أربع أيام ولدت الثاني. مدة النفاس من الأول ولا من الثاني؟ من الأول. الأربعين يوم يتمشى من إيه؟ من الأول. فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يجد على الأربعين ولا للأرض. وبعد أربعين يوم ولد ولد آخر. يحسبونها مدة نفاس واحدة ولا مدتين؟ المؤلف يقول مدة واحدة. ولد أولين النهاردة بعد أربعين يوم ولد الثاني بالتالي بمدة كده خص الكل. الراجح يا جماعة في المسألة دي إنها تعتقد إنه تجد 40 يوما بعد الساعة. لا ده لو مفيش دم معهاش الدروس اصلا ده مفترض انه بيتكلم ان في دم. فده ولد ولد وبعد منه ب 40 يوم ولد ولد اقول الولاده الثانيه ولاده مستقله باحكامها. خلاص ولانه ضار الفصل بين الاثنين فتعتد فتجلس الاول 40 والثاني 40 اول. انما تجلس يوم واثنين وثلاثه الاسبوع دي يكون الثاني داخل في مدة الأول أصلا. إنما إنها تلد وبعد 40 يوم تلد وعنده ولد الثاني يقول انتهت الداخل. لا. طيب يا شيخ هو حمل واحد من الأول الثلاثة. ها؟ لا. لا. لأن الولاد الثاني ولادة مستقلة. وطول الفصل ها؟ لا والله في مسائل افترضوها قديما وقع مسائل كثيره جدا. ورحم الله الامام النووي في شرح على مسلم وفي مجموع منهاج الفاضلين ذكر مسائل افتراضيه معظمها بيقع منذ زمن منها مثلا اختلاف الفقهاء لما افترضوا المسألة دي اصطلاح الأرجوحة اصطلاح على الأرجوحة بينا اصطلاح الطائرة النار افترضوها زمان وقعت النار افترضوها زمان وقعت. طيب وفي وقت النفساء ما في وضع الحائض والكفارة قياسا على عليه مصاريف. صحيح عليه دينار إن وطأها وهي نفساء. نفس الأحكام في النبات طاق على نفس الأحكام إلا مصاريف. طيب ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. طبعا يمنع النسل الكلية ليس هذا هو مقصود المرأة. وإلا في النبأ الصغير نهى عن التبتل والاختصار. ولما جاء أخوان المظعور وقال من حيث أبي هريرة يريد الاختصار اللي عايز يقطع القصتين بتوعه صح. فقال لهم تسلم البخاري جف القلب بما أنت لاق فاختصم على ذلك أو دعه. ده ترغيب زي الأب يقول ابن عاوز مش عارف إن شاء الله أكون على الفطرة ولا على الفطرة. ليس معنى كلام المصنف هنا ان هو يعني ينقطع يقطع النسل الكلي، لا هو ده فريق. فان كان يعني شهوته شديده ولا يستطيع الزواج مثلا، استطاع ان هو ياخذ بعض الادويه التي ناخذه تخفف الشهوه عنده، خاصة لو كان يعيش في أماكن كلها غذاء جاز له أن يفعل ذلك. بعض العلماء اشترط شروط منه، قال إذا كان لمصلحة الراجح، إذا كان لمصلحة الراجح، كما لو أن المرأة إذا حملت ستموت، كما أن المرأة لو حملت ستموت. الثاني يشترط أن لا يقطع الجماع بالكلية، مش الزواج سبب في قطع الجماع بالكلية. الثالث أن لا يزيد على 4 أشهر لأنها مدة الإيلاد، ألا يزيد على 4 أشهر لأنها مدة الإيلاد. وكان هذا الشرط فيه نظر، فيه نظر. الآن الفقهاء يجعلون مدة الإيلاء. طيب لو صارمت المرأة زوجها بالوقت في أقل من 4 أشهر يجوز لها أن تفسخ النكاح ولا ما يجوز؟ يجوز، هو ده اللي قرره الشيخ ابن تيمية وقوله صحيح. الرابع ألا يكون الغرض منه تقليل النساء، لكن في مسألة تخفيف الشهوة لو أنه رجع للعلاج النبوي لكان أفضل. نعم. قال والأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأنه الأصل، لأن الأصل الحلم حتى يلد التحليل ولم يلد. ما أحد تحج تريد الحج، تريد الحج أو تريد أن تصوم رمضان، يجوز لها أن تأخذ مثل هذه الأشياء بشرط أن تكون ألا تضر. إحنا لا نتخلف عن الرفقة في الحج، إحنا قد تجد مشقة بعد رمضان في القضاء، فيجوز لها أن تأخذ مثل هذه الأشياء تمنع نزول الدم، مفيش إشكال، لكن بشروط أيضا منها أن يكون ذلك بإذن الزوج. ألا يكون فيه مضرة يعني على بدن المرأة. ألا يكون الهدف منه تقليل النسل. شو هي واحدة عشان الحي. يعني الكلام هل يمين من هو المعوزة ولا هذا الدنيا لا تتعاطى مثل هذه الأشياء إلا إذا أدن الله يعني لا يشرك ده مطوع ولا أي حد تعمل به يعني من العلم ضابط في المنهجة دي مش كده؟ كل العلم فيه لا تأخذ مثل هذه الأشياء إلا بإذن ليه؟ اللي حقه لا تعتبر يعني أنا يعني ده حق الرجل بس لا بغير الوقت نعم هذا من حق الرجل إذا خلقوا جماعة ممكن الأدوية دي يحصل بيها حيلة معهم زي هي الحيلة دي نعم ممكن يقع بيها بعض الحيل زي امرأة في العدة الرجعية امرأة في العدة الرجعية ها؟ ها صحيح تطول وتضغط المدة صحيح يحصل بها حيلة أنا تطول المدة عشان عايزة تسكر تقوم تاخد مثل هذه الأشياء عشان تمنع الحيلة أو تاخد مثل هذه الأشياء عشان تنزل الدم يعني صحيح فتخرج من العدة في 10 أيام أو تطول العدة لمدة سنة وسنتين في الحالة دي اللي يحصل لو افترضنا أنها فعلت ذلك حكمها يعني عشان تضخ العدة غير السنة وعشان تبقى مرضها العادة اللي كانت موجودة عليها فضل طيب ونحكم بالخروج من العدة على العدة ونحكم بزوجها بالرجعة أو بعدمها على حسب سواء الراجل يقول لها مش هياخد عشان دي ما عملش ايه لان المرة ما قالوا التحيض ده لو انقطع التحيض حمش يسير ده